وتخادعهم بالأيمان الكاذبة. اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وإياك أن تحلف بغير الله لا صادقا ولا كاذب، فاليمين بالله وإن كان كذبا وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنها أخف من أن تحلف بغير الله ولو صادقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أقضي لكم على ما على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني أقوى حجة وأفصح لسان وأطلق بالكلام، فمن قضيت له بشيء من مال فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. لأن بعض الخصماء يكون لسانه طويل وحجته قوية وسليط وفصيح بالكلام، وقد لا يكون له حق، لكنه يغلب أخاه الثاني الآخر خصمه، لأن خصمه قد يكون ليس مثله بالطلاقة والفصاحة وقوة الحجة، ولو كان الحق له فقد يغلب بالباطل، ولكن حقه لا يضيع. ولو تبجح خصمه بأنه فلجه وأخذ منه المال بقوة حجته وسلاطة لسانه ويمينه الكاذبة، فإن حقه لن يضيع، وسيقف أمام الله ويخاصمه عند من لا تخفى عليه خافية. حاسب نفسك أيها المؤمن واتق الله، واعلم بأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا زائلة ولا تدري عن هذا المال الذي تأخذه بالباطل هل يمكن أن تنتفع به أم لا، فيكون للورثة ويكون عليك غرمه ولهم غنمه. فاتق الله في نفسك ولا تتسلط على إخوانك المسلمين بقوة حجتك ويمينك الكاذبة فتفرح أنك غلبته وخصمته، فإن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وأخوك المسلم حينما تظلمه وتغلبه ربما دعا عليك دعوة لا تفلح بعدها أبدا، فاكتفي بالحلال عن الحرام، وعظم أسماء الله وصفاته عن الأيمان الكاذبة، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وراقب ربك فإنك لا محالة واقف بين يديه، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فماذا تقول إذا حاسبك عند هذه الأيمان الكاذبة والتي اغتنمت الفرصة في فصاحة لسانك وقوة حجتك وضعف أخيك، فاستوليت على ماله بالباطل؟ ماذا ستستفيد حينما تأتي تحمل هذا المال على رقبتك يوم القيامة؟ اتق الله في نفسك. وقد سمعت أن من الكبائر اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار. ولا تشتروا بعهد الله وأيمانكم ثمنا قليلا. نعم. لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، إذا لقيت ربك وأنت قد حلفت به أيمانا وأنت تعلم أنك كاذب بها، وربك عز وجل قد أمهلك ولكنه لا يهمل، فستلقاه وهو عليك غضبان، فماذا استفدت إذن من حطام الدنيا الذي أخذته ما دام أن النار مأواك والجنة قد حرمت عليك بسبب يمينك الكاذبة ومن أجل حطام من حطام الدنيا الفاني؟ الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فاتق الله أيها المؤمن وحاسب نفسك وقف عند حدك، وعامل إخوانك المسلمين بمثل ما تحب أن يعاملوك به. أخوك المسلم أنزله منزلة نفسك، لا ترضى له إلا ما ترضاه لنفسك، لا تظلم فإن الله لا يحب الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. ومن اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. إذا خاصمت أخاك في أرض وأخذت منه ولو مقدار شبر يكون عليك طوق تحمله على رقبتك من هذه الأرض إلى الأرض 7، ماذا تستفيد؟ هذا وأنت تعلم أنك ذاهب وتاركه لغيرك ولا تدري هل تستمتع به شيئا من الزمن أم لا. اكتفي بالحلال عن الحرام، واتق الله قبل أن تقول يا حسرة على ما فعلت. حينما تفارق الدنيا وتحمل أوزارك وتترك المال لغيرك، جمعته من حلال وحرام، فماذا استفدت؟ المال الحرام زاد صاحبه إلى النار. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. الحلال الذي لا شك فيه ستحاسب عنه، من أين جاءك وفيما صرفته. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاتق الله، فهذا ظلم لأخيك، والله عز وجل لا يحب الظالمين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن أشد الظلم بعد الشرك ظلم العباد بعضهم لبعض. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة الحقوق ستؤدى من الحسنات والسيئات. لا يقبل منك لو جئت بملء الدنيا بملء الأرض ذهبا ليفتدي به ما نفعك ولا قبل منك. ستكون المجازات من الحسنات والسيئات. لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد من الشاة القرنة إلى الشاة الجمة لما نطحتها في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أتدون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم. وفي بعض الروايات قال من ليس له متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، صلاة وصوم وحج وعمرة وجهاد وغيره، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، يعني كلهم غرماء، كلهم لهم ديون عليه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ماذا استفاد؟ والمال الذي أخذته من أخيك بالقوة والظلم وسلاطة اللسان والأيمان الكاذبة صار وبال عليك، ما نفعك، أخذه الورثة واستفادوا منه، فلهم غنمه وعليك غرمه. فالمال الحرام زاد صاحبه إلى النار. احفظ لسانك أيها المؤمن، واتق الله وحاسب نفسك، فإنك محاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. ماذا تقول لربك إذا لقيته وقد حلفت به أيمانا كاذبة وظلمت عباده بسبب يمينك التي صدقت من أجلها؟ اتق الله في نفسك وراجع ربك، راجع حساباتك قبل أن تفارق الدنيا. فمن كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. الحديث متفق عليه. قال النووي: قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أي يتمادى فيها ولا يكفر، وقوله آثم هو بالثاء المثلثة أي أكثر إثما. اليمين كما نعلم أنها توثقة والتزام، وقد يحلف الإنسان يرى أنه على حق وأنه على بر، لكنه بعد ذلك يتبين أن عكس اليمين وخلافها خير وأولى من إتمامها. قد يكون تسرع وقد يكون لم يفكر بالعواقب أو تبين له بعد ذلك أن العاقبة بنقض اليمين. ولذا الرب عز وجل جعل لنا مخرج، وهذا من فضل الله، لكن لا تجعل الله عرضة ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تحلف على أنك لا تفعل خير، تحلف أنك ما تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تنصح أحد ولا تحسن إلى جيرانك ولا تصل رحبك، وإذا قيل لك في ذاك تقول لا أنا خلاص أنا حلفت. لا، مثل هذا الواجب إذا تسرعت وجهلت في مثل هذا كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لا تقول أنا حلف ما سلم على فلان، أنا حلف ما زور بيت عمي، أنا حلف لا أكلم جاري. لا، لو استمريت على هذا اليمين فأنت آثم. إذن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، يعني نقضها وعكسها، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. تكون الكفارة ونقض اليمين أفضل من إتمامها. أما إذا كان نقض اليمين لهوى أو رغبة في نفسك فهذا الذي لا ينبغي أنك تتلاعب بالأيمان. عليك أن تحفظ يمينك، واحفظوا أيمانكم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فالأيمان توثقة والتزام بينك وبين الله. حلفت بالله أو بصفة من صفاته على أن تفعل كذا أو تترك كذا، فإياك أن تخالف يمينك وتنقضها إلا إذا كان نقض اليمين خير وأفضل، كما مثلنا إنسان حلف أنه لا يزور بيت عمه أو لا يكلم جاره أو لا يصلي وراء هذا الإمام وليس له حجة عليه إلا شيء في نفسه، فهذا لا يجوز لك أن تتم اليمين، بل كفارتها وفعلك هذا الشيء خير من إتمام اليمين. أما أن تحلف على شيء تريد الامتناع منه ثم بعد ذلك من تلقاء نفسك تريد أن تنقض يمينك وإتمامها أفضل، أو ليس هناك ما يدعو إلى نقض اليمين، فهذا لا يجوز لك أن تتحلل من يمينك من أجل رغبة وهوى في نفسك. احفظوا أيمانكم، احفظوها عن النقض، احفظوها بالكفارة إذا اضطررتم إلى نقضها، احفظوها من كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف أيضا يدل على ضعف الإيمان والاستهانة بأسماء الله وصفاته. بعض الناس لا يبالي، لو عند أتفه الأسباب يحلف يمينين أو ثلاثة بدون باعث ولا سبب. ومن أشد الأيمان الكاذبة الحلف عند البيع والشراء، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. جاء رجال من الصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا يجاهدون عليه يخرجون معه لغزوة تبوك فقراء، فحلف أن لا يعطيهم لأنه ليس عنده شيء، فذهبوا ثم سمعوا أنه قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الإبل، فرجعوا إليه أو هو أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله إنك حلفت ألا تعطينا، قال والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والكفارة كما ذكر الله في كتابه في سورة المائدة فيها ثلاثة أشياء مخير بينها، والرابع إن لم تجد إن لم تستطع. فالله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ليس الوسط، الوسط المقصود به الجيد الذي تطعمه أهلك أنت، الشيء الذي تأكل منه وترضاه لنفسك ولأهلك تطعم منه، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، تكسو المسكين بكسوة تكفيه في الصلاة. لو أطعمت 5 وكسوت 5 جاز، أو أطعمت 10 أو كسوت 10 كذلك، كسوت 4 وأطعمت 6 يجوز، المهم 10 إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، هذه الدرجة الثانية في التخيير. لو كان عندك عبد أو أمة واعتقته كفارة يمينك بشرط أن يكون مؤمن، بشرط أن يكون هذا العبد المعتق مؤمن. الثالث نعم هي الإطعام والكسوة والعتق، هذه 3 مخير بينها. فمن لم يجد فصيام 3 أيام سواء متتابعة أو متفرقة، لكن إذا كان متتابعة فهو أفضل وأكمل، فقد جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 3 أيام متتابعة. والمهم كما عرفنا أنك لا تتساهل باليمين ولا تنقضها إلا إذا كان نقضها أفضل من إتمامها، لأن اليمين وثقتها بأسماء الله وصفاته فلا تتساهل بها، يجب للإنسان يعظم الله عز وجل فيلتزم بما التزم به وأحلف عليها وعاهد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله في اللغو باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلى والله، رواه البخاري. يجري بين الناس كلام عادي، فيسأل بعضهم بعض هل فعلت كذا، هل حصل لك كذا، فتقول لا والله ما قصدت اليمين، ربما أنه قد حصل هذا الشيء لكنك حينما قلت لا والله ما قصدت اليمين ولا عقدت بقلبك يمين، ثم إنك قد تكون ناسيا ليمينك ناسيا لهذا الموضوع وقلت لا والله ما فعلنا كذا، ما جاء فلان، لا والله ما راح فلان. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عن هذا اليمين اللغو قالت هو كقول الرجل لا والله وبلا والله، لكن قلبه لم يعقد على يمين. كذلك لو حلفت على شيء تظن صدق نفسك ما قصدت الكذب ولا تعمدت ولا تساهلت، لكنك معتقد بأنك صادق، سئلت هل جاء فلان، هل سافر فلان، هل حصل كذا، تقول والله ما حصل، والله ما جاء، والله ما ذهبت إلى فلان. إما أنك ناسي أو أنك تظن صدق نفسك في هذا اليمين، ما قصدت الكذب، هل جاء فلان، لا والله ما جاء فلان، ما دريت أنه جاء، أنت هم سافر ما دريت ما علمت أنه جاء. فإذا تبين أنه قد جاء ما عليك إلا أن تستغفر ربك، وليس عليك شيء، لأنك ما قصدت اليمين، يعني ما قصدت أنك تحلف بالله وأنت تعلم بأنه جاء فتكون كاذب. والأيمان التي تجب فيها الكفارة هي الأيمان المستقبلة، والله لا أفعل كذا أو لا أفعلن كذا. أما اليمين الماضية هي التي قد يكون فيها أيمان غموس، والله ما فعل فلان كذا، والله ما فعلت كذا وأنت كاذب. أو أيضا تقول والله لا أفعلن وأنت كاذب. اليمين الغموس تكون في المستقبل وفي الماضي، أما اللغو هي التي ما قصد الإنسان فيها، ما قصد فيها يمينا، إما أنه جريا على اللسان أو ربما يقصد بها تخويف أو تورية، يعني مثل أحيانا المرأة إذا أن أولادها أغضبوها وخالفوها بأشياء تهددهم بأبيهم أو تهددهم بفعل والله لأذبحك، والله لأفعلا، هل هي تريد ذبحه، تبي تذبحه؟ لا، ولكن جاءت بهذا اللفظ لتهدده لعله يخاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. متفق عليه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم. نعم، منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ينفق ثم يمحق، ثم يمحق، يعني ينفق يكون سبب في رواجها وقبولها وشراء الناس لها، لكن في النهاية تمحق البركة فيتلف مالك، أما بحريق أو ضياع أو سرقة أو أي آفة تسلط على أموالك فتتلفها، وربما أتلفت الصالح والطالح بسبب يمينك الكاذبة. فإياك واليمين في البيع والشراء ولو كنت صادق، لا داعي له، والله ما بعت له كذا، والله ما اشتريت له كذا، والله رأس مالي كذا، والله ما في داعي، قل الحق بدون يمين، فمن قبل فأهلا وسهلا، والذي لا يقبل سيأتي غيره إن شاء الله ويأخذ منك أبدا. الرزق المكتوب لك لن يفوت، وعليك أن تحترم أسماء الله وصفاته، عليك أن تعظم ربك من الأيمان والتساهل بها وامتهان أسماءه وصفاته في أشياء ليست لازمة. لا تحلف إلا لموجب، ما إثبات حق أو نفي تهمة أو نحو ذلك. أما عند كل صغيرة وكبيرة تحلف لا يلزم ذلك. بعض الناس لو يريد أن تجلس معه يسقيك شاهي أو كذا، والله لا تدخل، والله لا تبعد، ما في داعي. اعرض عليه وبين رغبتك وبدون يمين. أو بعض الناس يهدد زوجته أيضا بالأيمان، والله إن فعلت كذا إنك لن تدخل بيتي، والله إن فعلت كذا فأنت علي حرام. ما يكفي داعي، احفظ الأيمان ولا تطلقها إلا بالأشياء اللازمة الضرورية. عظم ربك بحفظ أسمائه وصفاته عن الامتهان، وأشد ما تمتهن بالكذب أو المطامع الدنيوية أو بظلم العباد. تغتنم أن فرصة أنهم يصدقوك بيمينك فتحلف ولا تبالي. وإياك والتألي على الله أيضا، تحلف بأنه لابد أن يكون كذا كما جاء في الحديث أن رجلا أو رجلين ممن كان قبلنا أحدهم كان صالحا في نفسه حسب ما يظهر، ورجل مسرف على نفسه بالمعاصي، وكان ذلك الرجل ينصح أخاه، ينصح ويعظه ويذكره، لكن هذا يقول دعني، يعني كأنه لم يبالي بنصيحته. فلما رآه لا يقبل منه تعجل وقال: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. تألى على الله، وهل تدري ماذا سيختم له؟ الأعمال بالخواتيم، والقلوب بيد الله. فلما ماتوا التقوا عند الله، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف ويحجر علي كأنه يلزمني ألا أغفر لفلان. وقال للحالف: هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. الأعمال بالخواتيم. لا تحلف، لا تتألى على الله. إذا أردت أن تخوفه قل: يا فلان والله إني خائف عليك، أنا والله ناصح لك، خائف عليك، أخاف عليك كذا. أما تحلف كأن عندك من علم الغيب شيء، كأن الله أطلعك على ما عنده، لا، ما تدري. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن هذا الرجل: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني خسر دنياه وآخرته في قوله: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. إذن فالواجب الإنسان يحترم الأيمان ويتوقع قبل أن يحلف، يفكر بالعواقب وينظر على ماذا سيحلف ويتذكر لا يجهل أو ينسى أو يحلف يمينا ليست له. لا ينبغي الإنسان يحلف على فلان أنه لن يكون كذا أو لن يوفقه الله أو لن ينجح في هذا الأمر، ما تدري. النصح أنصح، وإذا كنت خائفا من عواقب الأمور كذلك أظهر تحمسك وخوفك لتحذره، أما أنك تحلف فأنت ما عندك شيء من علم الغيب، ولا تحلف على أن هذا الشيء سيحصل أو لن يحصل، وإن كان لابد قل إن شاء الله، والله إن شاء الله لأفعلن كذا، لأنك ما تدري هل تستطيع أن يحصل أو لا، والله لأفعلن كذا غدا، أن تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سليمان عليه السلام وهو نبي حلف لا يطوفن الليلة على 70 امرأة أو قال 90، ما أدري لعل النسيان مني، تحمل كل واحدة منهن بغلام يجاهد في سبيل الله. هو نبي، فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك، فلم يقل إن شاء الله، فأراد الله أن يؤدبه وهو نبي عليه السلام، فلم تحمل منهن إلا واحدة بنصف إنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، يعني ولا حصل له ما حلف عليه، لو قال إن شاء الله لحملت كل واحدة منهن بغلام وجاهد في سبيله. هذا وهو نبي. إذن فنحن ماذا يكون شأننا إذا حلفنا أن لا أفعلن كذا غدا، أو لا أفعلن بك، أو لا يحصل فلان على كذا، فلان يريد أن يفعل كذا، الله ما ينجح، والله ما يحصل، والله لن يدرك ما يريد. أن تدري هل بيدك الأمر؟ نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل ما حكم الحلف بالحرام أو بالطلاق؟ لا يجوز الحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، والحلف بالطلاق هذا من أخطر ما يكون، لأنه قد يفرق بينه وبين زوجته على أمر تافه. وكذلك يقول عز وجل لا تحرموا ما لا يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزق كلوا من يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما تريد هذا الشيء لا تحلف، قل لا بدون حلف، لا تقول والله لن آكل هذا، والله إن هذا حرام علي. لا تحرم ما أحل الله، لا من زوجة ولا من طعام ولا من غيره، لا تحلف ولا تحرم، امتنع بدون تحريم وبدون يمين. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يحلف كاذبا على امرأته؟ لا، لا تحلف. إذا كنت تريد أن تكذب عليها بشيء تمنعها منها وشيء من هذا بدون يمين، لأن الكلف بين الزوجين في شيء ليس له عواقب وخيمة ولا يترتب عليه ضرر يجوز، لكن احذر، إن كذبت عليها تبي تكذب عليك،

ثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.